وأنبهكم إلى أن ما في صفحة 58 كله لعبد الحكيم. انت معك 58 صفحة 58 تحت العنوان الموقف الثاني بعد ما يخلص المتن الشرح هتلاقي نهرين او حاشيتين الاثنين بتوع عبد الحكيم. وعشان كده هتلاقي الخط مش واصل قوي انما الاثنين بتوع عبد الحكيم. مش عارف انت اخبرت كام يوم. على كل حال اقرأ الحاشيتين وفي 57 كلام هام وكذلك 58 عند الاثنين. اذا كان الحاشية الثانية بتاعت الخيالي كان الخيال أولا هي سؤال كوتي. لا أنا أتكلم على نسختي. نسختي فيها اثنين بس. اثنين دول تعال. نسختي فيها اثنين ما فيش غير. عبد الحكيم السؤال كوتي ويمكن نسخة ثانية. تعال بقى. اهو هنا اثنين بس وهنا اثنين بس. ايوه ماشي بس دي حاشية جلبي مش الخيال. دي حاشية جلبي مش الخيال يعني عفوا دي يعني الحاشية اللي من تحت دي هي سيلاكوتي وجلبي مش السيلاكوتي والخيالي. اتفضل حسن جلد. الخيال ملوش حاشي على المواقف هو ليه حاشي على العقاد النسفي والسلمون بالفعل عمل تعليقات على الخيال على العقاد النسفي مش على المواقف. لكن اللي علق عليه سيلاكوتك المواقف علقوا على جلد مش على الخيال. ياه لأنا كنت واقع في ورطة كبيرة. جلبي او شلبي مصريون ينطقون شلبي. نعم شلبي. انا كل اقرأوا الحاشيتين والاثنين ستساعدانكم على فهم النقطة الموجودة في الاستعانة بالأدلة العقلية اسف النقلية المسائل العقلية. ولماذا اشترط فيها خاصة انتفاء المعارض سواء كان راهنا او مستقبلا. اذا نبدأ في الموقف الثاني في الامور العامة واعلموا ان للعموم معنيان. فالعموم بمعنى مشروع وهو الذي بدأ به اي أن المقصود بالأمور العامة يعني الأوصاف أو الأحوال أو الشؤون يعني مش دائما موجودة حاجات أشياء أمور تكون لاحقة أو يتصف بها كل من الواجب والجوهر والعظم يعني القديم والحادث يعني الله والعالم. ولكن العالم كما تعلمون في تقسيم المتكلمين منه جواهر وأعراض. فالأمور التي يتصف بها هذه الأشياء لكن لذلك تقييد وهو أنه ليس من الضروري أن تلحق بهذه الأشياء جميعا وإنما قد تلحق بأكثرها. ثم يأتي فيبين المعنى الثاني في أول صفحة 61 للعموم. يقول إن الأمور العامة يعني اللفهية الأساسية في العقل الإنسان، يعني الوجوب والإمكان والاستحالة، هي دي التي تلحق كل شيء بالمعنى نفسه، يعني كلها أو أكثرها، تلحق بكلها أو بأكثرها. الكلام ده مبدئيا مسألة طبع، ليس في صعوبة، واللي يجد صعوبة يستوقفني كما اتفقنا. الموقف الثاني في الأمور العامة، أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود أو الموجود عزيز السم، وإنما يلحق بها جميعا أو بأكثرها، يعني اثنين من الثلاث على الأقل، التي هي الواجب وهو واحد سبحانه، والجوهر والعرب وهي أقسام الموجودات الممكن أو العالمية بمعنى من العالم، يعني فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة شكل، يعني يشملها جميعا، افتعل هنا زي يشتمل الأقسام الثلاثة، يعني يلحق بها يتعلق بها يضمها جميعا، فسواء على التضمين أو هو عنده متعدد نفسه، خلاف الاستعمالات المعاصرة لما يشتمل على إما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود المشكل لنفسه حتى يمشي الساعة 11 ممكن يقول لي تعالى الساعة 10 تنم على المستحيل الوجود والوحدة. أما الوجود فأنت عارفين أنه يلحق اشترك معنا يلحق الثلاثة، لا شك أن الله موجود خلافا للإسماعيلي، فإنهم لا ينفون الوجود ولا يثبتونه، يقولون هو أرفع من ذلك، لا هو موجود ولا غير موجود كما يقولون. مش عارف ده يعني حكمة متعالية جدا جدا على عقول البشر أو هو تلبيس على المؤمنين، لأن مسألة واجب وممكن ومستحيل دي صفات العقل الأساسية أو أحكامه الأساسية، وبها يعلم الراشد من غيره، إذا عند المسلمين وغير المسلمين. وحكاية قوانين العقل الأساسية اللي هي الذاتية والغيرية أو المعرفشية إيه يقولوا والجامع بينه أو الثالث المرفوع، هذا هو نفس الواجب والجائز المستحيل تقريبا. فإذا المسألة دي ينفردون بها يمكن دون العقلاء أو دون الباحثين، ممن من الإلهيين، يعني من يقولون نحن نؤمن بالله، يعني الذي ينسي خلاص يقفون هذا الوقت على أي حال مش موضوعنا. فالوجود أمر، نقول أمر لأن أعم الكلمات اللغوية حاجة كده، مش أداء شيء، لأن شيء التشيء يعني بأهل السنة شيء وثابت وموجود بمعنى واحد، لكن عند المعتزلة لا، مش بمعنى واحد، قد تكون الأشياء ثابتة في العالم، وقد أخذ بقولهم ابن العربي اللي جبنا سيرته ده يجي في كل مدرسة. مولانا الشيخ الامير في الجوهره بيقول بعض كلام ابن عمرو، لكن ما بياخدش ما هو ابن عمرو ده اللي ابنه الشيخ الامير كمان جاي غليتنا في ابن عرب. يعني هو يرى وفي ابن وضع عديدا من كتابه بيعارض ابن عربي احيانا، ولكن يقول يعني ان احنا يعني زي ما قلت لكم عن البنغلاديشي الذي كان يسمي نفسه باكستان لا يعترف بانفصال بنغلاديش عن باكستان، وكان يقول هؤلاء نحن لا نصل الى تراب اقدامهم ولكنهم فسقوا، يعني مش مرد لهذا المثل. فهو كمان بيخالف ابن عربي في بعض ارائه، ولكن يرى انه دون تراب اقدامه، وذلك لان راي ابن عربي الحقيقي في نظره شيء اخر غير ظاهر كلامه الذي عارضه. فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود، طب دي ماشية صحيح، والوحدة، ماشي واحد غير ربنا قال لك ده احنا دلوقتي نقول الوحدة الموضوعية، وحدة موضوعية يعني أمور كثيرة بس يجمعه خلط أو جامع أو نظام أو فلكل شيء وحدة سواء كان بسيطا أو كان متعدد الأجزاء. فإذا اجتمعت الأشياء في شخص فهو واحد أيضا، ولكن واحد إضافي. الواحد الحقيقي هو الوحدة الحقيقية له عز وجل، لكن الوحدة الإضافية بمعنى أنه إن تعددت أجزاؤه فله شخصيته وله جماع وله موحد للأجزاء، فذلك في كل كائن. وإن تعددت مكوناته كالوجود والوحد تضح الاثنين، والوحدة لاحقة بالثلاثة، فإن كل موجود وإن كان كثيرا، ولذلك محتاجش يعلل للأولى اللي هي كالوجود، وإنما الكلام اللي جاي فإن ده تعليم الوصف الأخير أو الأمر الأخير وهو الوحدة. بعد الوحدة تعمل فصلة منطقة وتعرف إن ده تعليل الوحدة بس، فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما شكل برضه، له وحدة ما يعني بحسبه، وليست الوحدة الحقيقية. الوحدة ما يعني الوحدة الإضافية، وحدة ما باعتبار الأمر الذي يضم تلك الأجزاء. وكالماهية دخلنا في مثال ثالث، الله وربنا له ماهية، والله في ناس محافظون جدا يقولوا له ماهية أو له ماهية مين بمين بحسن حنفي هتجيبه في السياق ده. حسن حنفي أشد من الإسماعيلية، هو بيقول إن له ماهية وليس له وجود، يعني هو عبارة عن مفهوم نظري، وهو يعني الآخر ما تعرفه، يعني هذا ذهاب في النفس أو التعطيل إلى أبعد مما ذهب إليه فلاسفة المسلمين قدامى والإسماعيلية إلى مدى أوسع، لأن هذه الأوصاف كلها هي مثل الجعان يحلم بسوق العيش، هي كمالات يود الإنسان أن لو تحققت فيه، فلما افتقدها خلعها على ذات موهومة هي. دي نظرية لا نكفر ولا تلك هي النظرية ولا نشح أرش ونقول كده، هو من الكلام ده والناس في جوازات مرارة وتكرار ويسمعوا السلام عليكم من هنا ويطلع من هنا. بس هو مش مبدع للكلام ده يعني، هو متأثر في المدرسة الغربية مدرسة فروجاخ وسنونزا والجماعة دول، فهو أصلا يعني شو هو اتخذ يعني انت محتاج تبتدرس حاجات دي، ممكن كان واخد حط نفسه في الحالة يعني بيشتغل في الحداثة الغربية، وده موضوع عايز يعني عايز لغات وعايز دراسة فلسفية عميقة ومش سهل. انما هو المظهر الظاهراتي، اقرا المظهر الظاهراتي من اول الاسيس الاسبوعين هم لكم ثم لكوني. لا ثم لكوني حدث من اول الكلاسيكيين لذلك فرقه كنسفه مش حرام. الذي لا يعرفها هو الذي يقع في احاديثها، اما من يعرفها فان كان مؤمنا ووفقه الله فيتحصل ضد اخطارها. هو قسيس نرويجي هو مؤسس المذهب الظاهراتي، اسمه بالانجليزي مذهب الظاهراتي. تعالى هاي الراجل تزهر ما عشان كده بيقول الاخوان المشايخ الازهريون يتكلمون اكثر مما يعملون، وانا جاي من عمان وكان قاعد جنبي آية من آيات الله وقلت للشيخ عبد الحميد مذكور شايفه قاعد يشتغل على يقرا على الجهاز وبيفكر، ولو الناس تتكلم بيفكر توافقه أو تخالفه لكن دول أفكار. ويسنه لا يزيد عن 45 أو حول 50 لكن احنا ما نقدرش نشيل الجهاز حتى فضلا عن نستخدمه، لكن ما اطول السنتنا. هذا في كتاب عربي موجود في المكتبه ده عن الطاهره، واحد اسمه اللي لم تكن مذاكر اسمه محمد رجب كان في ابن القاهره ومات كتب، وحسن يدعي انه وكان بتبع حته ماركسيه والله اعلم. لا ايه مذكرات عبد الله عبد الرحمن بن يشتمل الاقسام الثلاثه كالوجود والوحده. عرفنا ازاي الوجود ده باتفاق والوحده باعتبار ان الوحده الاضافيه وصف يلحق كل الكائنات لأن لكل موجود شخصه وشخصيته. وبعدين قال وكالماهية، طب هل لربنا ماهية؟ لأن فعلنا الأمر القديم في خلاف، ولكن الرجل اللي أنا أشرت إليه هو محافظ نور المائية هو ابن سيمية صرنا إلى كتبه. وفي واحد تاني بس يعني نص نص مش وحش ولكن مش حق قوي، استاذ مساعد في كلية دار العلوم في فنون، كان من تلاميذنا يوما ما اسمه ايه انت متعرفش ان التوقيت مش شريعة، كان معانا معيد في دار العلوم انتقل الى دار العلوم الفنون، الشاهد له كتاب عن مؤلفات ابن تيمية يعني عامل زي كشاف الأفكار الموجودة في الكتب، إن الفكرة ده زي مثلا فكرة الفطرة إن أنا جبت نص منها من درء التعارض في كتاب المدخل موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، قوله بالماهية موجودة هنا وموجودة هنا وساعدته كتير وهنا في المكتبة ده، ودي كتاب تاني هقولنا عليه هنا. وكالماهية فطبعا على رأي من يقول إن لله ماهية، لأن الرأي القديم كان بيقول إن الأمر في ذلك ثلاث طرق فيما أذكر. أولا هناك من يقول بأن الله ما هي وكلمة ما هي لها معنيين، هنجي نقول الكلام ده بنقوله لأنه لازم بنا هنا. من المتكلمين من يقول إن لله ما هي وبخاصة المعتزلة، والصفات هي نفس الماهية أو الذات وكل حاجة واحدة، ولكن وكذلك المثبتون من أهل السنة جمهرته مش عارف من كده، لكن أبو الحسن الأشعري اقرأ مجرد مقالات أبو الحسن يقول بأن ليس لله ما هي ولا لأي شيء في الدنيا ما هي، إن هي بفكرة تنتزعها أنت من وجوده. هي تفرق كتير، إن في فكرة أو مفهوم أو شيء يوصف بالوجود في نفس الأمر ولو على أي مستوى تفهمني، وبعدين يلحقه الوجود، ده كلام أديب لا يعرفه العلم المعاصر ولا الفلسفة المعاصرة تميل إليه، لأن الفلسفة المعاصرة أخت العلم دلوقتي. والواقع إن ما فيش حاجة اسمها ماهية، انتهى عصر الماهية خالص لظهور مناهج البحث الحديث بانتهاء التعصب لأرسطو. فكرة مش هقول إغريقية، أقال بها الإغريق ولكن موجود عن غيره، معلوم فرق بين أن تقول إن دي ما هي يلحق بها الوجود وبين أن تستخلص ما تسميه ما هي من وجود الشيء وهو عن ذاته بس كما هو متمثل في عقلك. هل تفهمونني؟ أبو الحسن نفى حكاية المهية، لا يوصف الله بالله وجود خالص، يعني بمعنى صحيح انه في اعتبار المكانين بل نفاها عن كل كائن. ده راجل يعني كان تقدمي جدا وكان استشرافا لمستقبل الفكر، يمكن بنقول الكلام ده لان احنا اشاعره ظاهرة اشاعره، لكن حرب ولكن هي فكرة قيمة جدا. أما غيره سواء من المعتزلة أو أهل السنة، فالمعتزلة كما قلت لكم قالوا بأن لكل شيء ما هي. الفلاسفة قالوا الله تعالى وجود خالص ماهيته عين ذاته، لكن ما سواه من الكائنات لها ما هي يمكن أن تنفصل باعتبار وأن تتمثل في الذهن، وأما الوجود فلاحق من لواحق. هل فهمتم المزاج؟ دعك من الإسماعيلية وممن هو أشنع منه. هل كلامي مفهوم؟ اللي مش عارف الحاجات دي يسأل أو يستوضح واحد سمعني قبل كده، لأن الكلام ده سبق عن قلناه. عايزين أفكركم. نعم. من أي المعقولات الأولى ولا الثانية؟ على هذا الاعتبار بتاع الله. استنى على دي دلوقتي الكلام جاي متصل بهذا. أقول إن هي لها معنيين. إن هي عند المناطق، وإن هي عند المتكلمين أو الباحثين النظار. فإن هي عند المناطق ما يجاب به عن السؤال بما هو، وعشان كده قال ما هي يعني ما هو معايا المصدرية أو المصدر الصناعي، ما هوية وما إية وما هوية وكلام ده، وتناهي يعني اتحاد الماهية كلام ده. ولكن الماهية عند الإخواننا دول مش ما يجاب بما هو، ما به الشيء كما تعرف في الثاني أقرب حاجة للأزهريين هو شرح المسيحية، ثم نتكلم عن الماهية والثلاث حاجات مع بعض، الماهية والموية والحقيقة. أي الحقيقة شيء، والماهية الماهية أولا والحقيقة ثانيا والهوية ثالثا. الأولانية معنى واحد، الثاني حاجتين، الأخيرة ثلاثة. والليل كلام يعرفه الأزاهرة. هنا دي متصل بما سألت، يأتي وكالماهيتي. على رأي من يقول إن لكل شيء ماهي ماشي، أو من يقول بأن لله تعالى ماهي، وحتى على اللي بيقول إن للمخلوقات بس، يبقى عنده حاجتين عرب وجرأة من أن احنا بنقول أمور عامة يعني تعالوا ولو الأكثرية الجانب كله، والتشخصي لأن لكل كائن زي ما قلنا يعني فروقه الفردية عما سواه، حتى لو اشترك مع غيره في الماهية الجنسية فهو يختلف عنه في المشخصات اللي بنقول عليها دلوقتي في علم النفس والمصطلحات الاجتماعية أخرى، الفروق الفردية. وزي ما قلنا هات اثنين توأم يفترض اشتراكهما في كل شيء على الإطلاق، فسيبقى أن واحد واقف على قطعة من الأرض والأخرى هما مختلفة بهذا المعنى، فلكل منهما شخصه وشخصيته ومشخصاته حتى لو اشترك في 99% من الصفات الأخرى. مفهوم؟ أنت صاحبة المذكرة التي كتبتها عن المذهب النسبي في تفسير جملتك من الاندونيسيات، انت اندونيسية؟ ارجوك تسأل عنها، انا بعثت لها المذكرة وقرأتها وعلقت عليها، ان كنت تعرفينها فاطمئني انها قد وصلتها وقوليها تجيلي دار العلوم يوم الثلاثاء. وكالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده، واضح الكلام؟ وتشخص مغاير لماهيته، واضح؟ علشان يبقى لاحق على الأقل بكلها أو بعضها من الأغلبية. ثم تنتقل تعمل فاصل كده بتاع ايه فقرة جديدة، او في تفسير العموم يعني احنا عندنا كتبنا هناك في اول في منتصف صفحة 58 جنب كلمة الموقف الثاني في الحاشية معنى العموم واحد او الف المعنى الاول. طب ايه هو الاول؟ ما يشمل كل اقسام الموجود. نجد ايه السطر الاول من 60 ما يشمل اثنين فقط، وهيقول بقى او يشمل يعني من معاني العموم او الشمول ما يشملها يشمل الاثنين منها اي اثنين كالامكان الخاص. ما تقولش الامكان العام لان الامكان العام يشمل الكل، فالإمكان له قسمان من يعرف؟ الإمكان العام والإمكان الخاص. الإمكان الخاص ثلاثة والله أنا مش قادر أتابعك، هذا مهم كان رجل عجوز. إمكان عام وإمكان خاص، العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف، والإمكان الخاص سلب الضرورة عن المخالف. اسمعي معك بالنسبة لله تعالى ممكن بالإمكان العام يعني لا يلزم على فرض وجوده المحال، لكن وجب. ولذلك يقول لك أمكن سواجب. ابن عرب بن كلام تاني مختلف عن كده، يقرأ الفتوحات لأن عنده كل شيء واجب بوجه ما. فالإمكان الخاص لا يلحق إلا الاثنين الجوهر العرب، إذ لا واجب إلا الله بهذا المعنى. لكن الإمكان العام بمعنى سلب الضرورة عن أحد الجانبين فقط، يمكن ما يظهر حكاية المخالف والموافق، فهذا يلحق الواجب نفسه إذ لا يلزم معنى الإمكان فيه الجوهر ينزه عنه، إنما معنى الإمكان فيه أن ليس يترتب على فرض وجوده محال. والحدوث هذا واضح طبعا لا يلحق إلا اثنين. والحدوث يعني عدم القدم، يعرف القدم كويس. عايش تعرف تعال وانت عرف الدرس قبل ما تيجي. أنا ما عندي سؤال في وزارة الله. عدم سبق العدم، والعدم الثاني عدم خاص، يعني عدم سبق العدم على وجود الكائن تفوق عليه، لم يسبق عدمه ولا وجوده. أي حدوث قدم، لكن الحدوث أنه يسبق العدم على وجوده المعين. والله كويس ان هم بأول من اللي بيناموا هنا، هو القوام القوام على النوم. اظن في نهر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيضطجع بعد الفجر لا ينام، وانما كان يعني ساعات كده ياخد تنبيده مستعسيله. صحيح ان المصريين حالتهم صعب، لكن يعني بسوء فيها مش بيبقى على حد الضرورة بقى. ولك بلاش كتر منه المكان اللي كنا فيه تتخذه السيدة الخادم اللي مش عارف مين عينها، فندقا تؤثي الناس بأجر أو بإيه جمع الفكهان. ازاي الحالة يا شيخ خالد؟ استني تجي تسلم على قرايبك يا اخي، مش قلت لهم عليك؟ لا طيب يا صحشي، قلت له ده قريب الرئيس، لكن راجل معقول وزميلنا وتحتاط من برد الصيف، فانه كان يقول للمصريين ليس من تشمس احد من السيف، برد الصيف أحد من السيف. شفت بقى كلام المصريين؟ أو يشمل الاثنين في همزة سيبك منها، كالإمكان الخاص عرفنا، والحدوث يشمل الاثنين، والوجوب بالغير، لأن إذا لا يلحق برضه الاثنين وجوبه تعالى وجوبه بالذات، والكسرة لا تكسر في ذاته، والمعلولية يعني يكون ايه وجوده تابع لوجود اخر، فانها كلها يعني هذه الكام خمسة. انا برقم كل اللي فاتوا اللي هنا، واحد اثنين ثلاثة الوجود بالغير، اربعة الكسرة، معلولية خمسة، فانها كلها لتوكيد لاسم إن، يعني هذه الخمسة مشتركة بين الجوهر والعرب. بس يا سيدي في حاجة ممكن تتصل بالكلام اللي سأل فيه هو علي،

يعني مع تقديري وإجلالي للشيخ الغزالي وهو يعني يمكن نمرة 2 في المشايخ بقوانة الشؤون العامة. لكن أنا حار إن كلام الشرح البلدي اللي بقول هنا ده يوضح لك الشيء هو هو. وفي كلام في المسافرية ما عرفش في صفحة كلام إذا جبت لك نسختي في الهيئة الواتر يقول لك الحمل معاني الحمل الحمل هو هو وحمل ما عرفش إيه وحمل الإيه وحمل التواضع والاستقرار واحد ويخلص كده انك اذا اعتبرت الشيء وحطيت في دماغك ما هي مش المنطقيه فانه لا تزيد عن مفهوم الشيء مجردا عن اي صفات اخرى الصفات الاخرى تجي لاحقا اما هي ما به الشيء وما باعتباره وتامله لا تفيد اكثر من ذات الشيء نفسه خلاص لا زيادة ولا نقص مش عارف تفهم ولا برضه مش مفهوم فهو للمعنى الكلامي او المعنى عند المنظار وليس ما جاب بنا انه قد جاب ما هو حتى على الجنس والاعلى يعني هو هو وهو مركب هو هو بمعنى انه ما هي الشيء ولا تزيد عليه والواقع انه يعني تقدر تقول انه هو مفهوم واحد ليس في ملاحظة التركيب ذات الشيء مجردة عن اي امر اخر لا زيادة ولا نقص لو نقص ما تبقاش ما هي لو زاد يبقى ما هي مع اعتبار شيء اخر هو ده ما في شيء هو هو ما بين يعني ما اذا اعتبره الذهن والمفهوم واعتبر الشيء فإنهما أمر واحد لا زيادة ولا نقص في ثمرة للتعريف المنطقي والتعريف الكلامي وهم مختلفين لأن التعريف المنطقي قد يلم بما هو خارج هذا المفهوم في تعريف الشيء لأن التعريف الحقيقي عندهم لازم يكون في جنس وجنس قريب ولازم يكون في فصل وفصل قريب وفي دخول في اشياء كتير المنطق يعطيني بالمفاهيم كلها عشان كده ولذلك قال بتغيرهم لان واخد باله اللي معتبر عندنا هو التعريف التام نعم وده متصل بكلامك بالظبط اذا كنت فهمتك يعني وبيقول بقى إن الماهية تطلق على الحقيقة الكلية ولذا قيل الماهية تدل على الكلية التزام وبالتالي تبقى منتفية عن الواجب فليس بشيء أن ذلك في الماهية بمعنى هذه يجاب عن السؤال بما هو وهو مصطلح منطقيون دون معنى دون المعنى الآخر يعني دون الماهية التي هي بمعنى وخدت بالك بين قوسين ما به الشيء هو هو بس فهذا الأخير هو المبحوث عنه كم اللي نقوله ده فهذا الأخير هو المبحوث عنه في الأمور العامة كيف ولو كان كذلك يعني زي ما بيقولوا بتاع المناطق لما صح قولهم تشخص الواجب ووجوده تشخص عين ماهيته يعني تشخص غير الماهية بالمعنى هل فهمتني بس يا سيد الراجل سأل كنتني أظن أجابك هو يا سيدي ده هو بيرد على الجواب اللي ذكره الجلبي تحت يعني قوله هو غالبا هناك بيناقص مع خيال وهنا نعم. أنا كنت فكر هو نظرا للصراع المجتمع لكن هو سيدي المقصود تكاد في كل مسألة تقريبا الكلام هنا بيتكلم على مسألة التزام الكلية ده كده جواب الجلبي على الاعتراض اللي ذكره بس لا تجري هذا على كلام جلال في 58 فإنه مهم أنا دائما مع السيلكوت، لكن حكاية دليل النقل في المسائل العقلية يفيدك كلام شلبي أيضا. هو لسه ما يبقى متفق معانا عشان يعلق عليه، ساعتها ما يبقى متفق معاه في الكلام عشان يعلق عليه، لكن لما بيرى ان جلبي يعني خرج عن يعني على الصواب فبيعلق عليه ودايما بيذكر وما قيل وما ذكر وما جواب من هذا القبيل. يعني زي هناك بدون الخيال. والكسرة والمعلولية، خد بالك طبعا دي الاثنين لا ينطبقان على الواجب عز وجل، فإنها كلها مشتركة بين أمرين اثنين فقط، وهذا معنى العموم، لأن احنا قلنا العموم يا إما للكل يا إما للأكثرية، الاثنين بس. وبعدين ينتقل بقى إلى ما هو بالمعنى الثاني للعموم، لكن تكملة للكلام اللي فات، وإن المعلومية والكسرة مقصورة على الجوهر والعرض، فعلى هذا لا يكون العدم واضح لقم، والامتناع والوجوب الذاتي. طب العدم ليه؟ يعني كلف الموجودات المكسر في الموجودات، العدم برضه إذا كان غلبك العدم اللاحق أو التعي برضه هيلحق بواحدة بس. مين يشرح لي دي؟ العدم لا يلحق اللاحق إلا واحدة بس، مين يشرحها وقد سبقت؟ انت عرفت في حالات كثيرة تفوتات الهواتف، الأمور دي عايزة تودد على الذهن. نعم، السؤال العدم، الجواب الأول اللي أنا قلت وهو إن إحنا نكلف الموجودة، فالعدم برضه، فده العدم بالمعنى العام، لكن العدم اللاحق على الموجود كان موجود وتعادل، والاثنين لا يلحقوا بالواجب اتفاق، لكن العدم اللاحق يعرف الموجود. لو ممكن جوهر او عرض ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ علمتم ان العدم يلحق اساسا عند المتكلمين العرض فقط. فاذا عدمت كل الاعراض ان عدم الجوهر. اذا هو لا يلحق الاكثرين حتى بمعناه الخاص. وهو العدم اللاحق، العدم السابق يلحق الاثنين الجواهر والاعراض، لان الاثنين حادثان، ولا يصدق على الله سبحانه وتعالى فماشي، لكن العدم الثاني له لا يلحق الا العرض، وبطريقه يلحق الجوهر. فتنبه. والامتناع اللي هو الاستحاله، فالامتناع لا يلحق الجميع، لا واجب ولا جوهر ولا عرض، ولو كان على موج. والوجوب الذاتي، لان الوجوب الذاتي يلحق ايه؟ يلحق الواجب وحده والاخران به، ما مش الأغلبية بيأكلوا هنا سادة مما وراء لوجه الله، يأكلوا عسل ولا بيأكلوا ايه؟ يأكلوا مقطرة بزن. والامتناع والوجود الذاتي إذ هو قصر مقصور على واحد، والقدم واضح، والقدم قلنا عدم سبق العدم، عدم سبق والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة خرجت، يعني ويكون البحث عنها ها هنا على سبيل التبعية، يعني استثمالا لي. وقد يقال المعنى الثاني أو المفهوم الثاني للعموم، وقد يقال الأمور العامة لا يتناول المفهومات بأسر المفهومات على اشتراح نفسه من الأول هي الأحكام الثلاثة العقلية الأساسية واستدعاء الهامش المفهومات الأساسية. طبعا المفهومات معنى واسع، أي الأحكام العقلية الثلاثة. ماشي. وقد يقال الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها. إما على سبيل الإطلاق كالإمكان العام، أو على سبيل التقابل، يعني علشان يلم الموجودات كلها تحت المفاهيم دي، يقول لك الوجود والعدم، الوحدة والكثرة، وهكذا. حد منكم درس ما يسمى بالفلسفة العامة؟ هي ده، أو هذا أحد معانيها. وفي كتاب عن الفلسفة العامة أنا وزعته عليكم ورؤون كتاب، وديت المتن للشيخ بتاع مش عارف طبعه ولا لا، حد من كويس طبعا مكتبي كده بتاع ضرب الأطراف أنصار اسأل الشيخ محمد الإحنا محمد السيد يقضي الحالية ويقضي الحجير كمها سنة سنتين ويضيع نصها، بس أحسن من غيره يضعها في الآخر. قلت بالحضرتكم إما على سبيل الإطلاق مفاهيم العامة دي كالإمكان العام وهذا للكل، أو إن كان عند لاحق بالكل الواجب والعرض أو الجوهر والعرض كلهم ممكنة بالمعنى العام، أي لا يلزم على فرض وجودها محاس تناقض، لكن كالإمكان العام أو على سبيل التقابل الشيء ومقابله. المدرس فلسفة عامة يعرف الحاجات دي كويس، بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا. أنا كاتب إن حاجة مش عارف أراها، كالوجوب كالوجود وعدمه، والوجوب وعدمه كده، يعني أن يتزوج الوحدة والكسرة اللي يسموه المفاهيم العامة برضو هناك فهم عامة فلسفية، بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا. وفعلا ما دام جبت الاثنين فواحدة هتختص بالواجب وواحدة هتروح للجوهر والعرض، أو يتعلق بكل من هذين المتقابلين يعني إما تصدق عليهما كوصف أو على الأقل تستخدم في الموضوع، بكل من هذين المتقابلين غرض علمي. كلمة غرض علمي يعني إيه؟ غرض كلامي، غرض يتصل بعلمنا هذا. بس يتبع هنا هو العصر هنا يعني مشتركة في التصوير بتاع قوله بأن، يعني مش على يعني صديقك لما قال ويتعلق بكل من هذين المتقابلين دي تكملة التصوير، مش على مني على الانفصال او الاستئناف، بمعنى ان لا هو بيشرح المقصود ان كان العام او على التقابل. سبيل التقابل يعني يعني اصل التقابل دي تفيد مش على الاطلاق، لا يعني مش التقابل المعنى اللغوي، الشيء وضده اللي هو الانسان مثل هذا ضد كل شيء. نعم، هي الفكره سيدنا ان هو بيقول حتى هذا يعني التقابل ليس على اطلاقه انما مقيدا بكونه يعني يتعلق به غرض علمي. هو شو الشيء؟ ايوه اللي هو بان يكون مع ما يقابل متناولا للكل وثانيا يتعلق به غرض علمي. إذا أن يتعلق به غرض زي ما بنقول في تعريف العلم في أول خالص كذا وكذا مما يمكن يكون له مدخلية في إثبات العقائد الدينية. مش كده في تعريف علم الكلام؟ بس الواجب جاي من الصحيح وكل ما له مدخلية في إثبات عقائدنا الدينية هذه علم الكلام. فكلمة غرض علمي هنا مش كلمة عامة وإنما غرض كلامي غرض يرتبط بإثبات العقائد الدينية. فهما شرطان في الحقيقة تفسيران كالوجود والعدم، لأن العدم مش ما يلحقش حاجة، نحن نتكلم في الموجودات. لكن لما كان فهم هذين المتقابلين له مدخلية في الذات العقائد، لأن العدم يحتاج في بيان معنى الحدوث بس. العدم السابق عن الوجود يعني هو الحدوث. والعلم اللاحق زي ما قلت اللي احنا احتجناه مره عشان نعرف اللاحق ده لا يلحق الا واحد بس بحاله واحده بس وهي العرب، يعني حتى مش لاحق بالاكثريه. فكل ما له مدخليه في اثبات الحقائق الدينيه او العقائد الدينيه هو ده معنى غرض علمي. فالمتقابلات اللي بالشكل ده هي ما يسمى الأمور العامة، وهو ذا بالضبط ما يسمى، لأن كلمة فلسفة عامة دي لها مفاهيم عديدة. اقرأ كتابي اللي قلت لكم عليه ده يوفر عليك كتير، لأن الاقتراب من معنى الفلسفة العامة له مقاربات متعددة وقد لخصتها في هذا الكتاب ثم مضيت فيه. الكتاب موجود في المكتبة بتاع حضرتك؟ موجود. الفلسفة العامة أو نظرات في الفلسفة العامة، مقدمة في الفلسفة العامة، حدث قال الشيخ تعالى أنصار به الوجود والعدم. وإنما جعلنا هذا الموقف فيما لا يختص بقسم، يعني قسم واحد، يعني قبل ما نقول الكل يكون على أسف. إذا واقف من هنا محذوف الوصف لكن ملحوظ فيما لا يختص بقسم واحد من تلك الأقسام الثلاثة. مفهوم لحد كده؟ الحمد لله على السلامة. إذ قد أوردنا كلا من ذلك، أي مما يختص بواحد منها في بابه، فلم يبق إلا الأمور المشتركة، يعني ما اشترك عام يعني أكثري، فلا بد لها من باب على حدة. كل ده يعلل ليه احنا اصلجنا للأمور العامة على كلا التفسيرين بموقف. وفيه اي في هذا الموقف البلد بيشرحه مقدمة يجب تقديمها، او مقدمة او كما تقول فشيخنا به مقرد تقديمها على مباحث تلك الأمور العامة لاشتمالها على تقسيم المعلومات. هيجي يقول لك في الحواشي انقل الجمع للمضاف وخلي المضاف إليه تقاسيم المعلوم، تقسيمة المعلومات تقاسيم المعلوم. طبعا عايزين نصح السطر الثاني بتاع حط من تحت اللي هو من تحت خالص، هو بيقول ولكن حاشيه بتاع مين؟ حاشيه الكوفي. ولكن تقول ان جمع المضاف اليه باعتبار حال المضاف هي كتسميته ولا كانت تسميتها؟ انت بتقول لي اخر بتاع ما الكلام ده مش في اخر حاشيه الكوفي قبل الصف الاخير يا مولانا. ولك أن تقول إن جمع المضاف إليه باعتبار حال المضاف، يعني اتسف التسمية من أو الجمع الجمعية من كتسميتها باعتبارها في قوله تعالى فكان قاب قوسين، والواقع أو يعني المتوقع قابي قوسين. حلوة. طيب هي كتسميته ولا كتسميتها؟ كتسميتها طب الضمير هنا عاد عليهم ولا لا؟ نتكلم عن الإضافة. لما المضاف إليه؟ لا يبقى هو الاعتبار الجمعي هو ولا إيه؟ والله أنا وقفت عندي مبارح بالليل عندي مبارح بالليل علم الله ولكن هو لوم الحص في هذا وخذ بالك أهو على أنه قسمة حاصرة لجميع أنواع العيون وأصنافها وأشخاصها بحيث لا يشز شيء منها أخبرك عن هذه الأقسام ولك أن تقول إن جمع المضاف إليه اعتبار حال المضاف هو كتسمية حال المضاف إليه كتسميتها الحال أيوه لأن وصله نجم مش نجم تقاسيم وهو يعني الإضافة أفادت الجمع كما أفادت التسمية بس أنا اللي فيه كثيرنا كثيرنا فيه عايدة على المضاف إليه لا عايدة على العبارة وبعبارة صحيحة أعلم أنك إذا كنت شارحا فلا بد أن تصور المتن قدر الإمكان كان أظن هو يقصد العبارة كما استفادت جملة التسمية في قابي قوس قدرا من قابي قوس القاب قوس أكمل بس الحد العنوان يا شيخ علي وفلا بد أن نبني على حدة وفيه أي في هذا الموقف يقدم أن تقنع المعلومة عن استمالها على تقسيم المعلومات وأنا كتب عنها مشتقات من العلوم من حيث معروبها أو معروبه زي ما تقولها أيدي وبعدين بيقول الموقف ده يتقسم إلى بعد المقدمة إلى مراصد خمسة مشتملة على مباحثها يعني لكل فلاخ يكون مباحث والمقدمة كذا وبعدين نخش في المراصد وصلى الله على سيدنا محمد على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفتر الله أكبر يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهى الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله